أن متنيه ناتج متنيه كأن متنيه من النفي مواقع الطير على الصفي ما ذكر شو قال جاء في اللسان مادة نفى أن الصحيح كأن متى لأن بعده من طول إشرافي على الطواء يعطى اللي بعده واضح شو اللي بعده السادسة طويلة السادسة نصف صفحة والباقي باقي 15 مسألة 15 قف على السادسة مساكن الله بالنسبة للنفي ها النفي حتى تحسن حال ويشهد له بذلك